الشيخ سائل يقول: إذا مضت 40 يوما على النفساء ولم ترى الطهر مع أن الدم انقطع عنها، لكن يخرج معها صفرة وكدرة، فهل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟ إذا كانت النفساء قد مضت لها 40 يوم، قد مضى لها 40 يوما وهي نفساء، فقد انتهى أمد النفاس، وما تراه من بعد ذلك فهو استحاضة وليس بدم نفاس، سواء كان أحمر أو كان أكدر أو كان أصفر فهو دم استحاضة. لا، إذا اتصل النفاس بالحيض، مثلا انتهت 40 ثم بدأ دم مختلف على لون دم الحيض وصفات دم الحيض، فحينئذ تكون انتقلت من النفاس إلى الحيض، وحكمها حكم الحائض، والله تعالى.